أن هناك أمور اختلاف تشابه بين المفتي العالم والمجتهد. لا لا اختلاف في ذلك، بل المجتهد عالم وعالم لا يكون إلا مجتهدا، وإذا استفتي فهو مفتن، وإذا لم يستفت فليس بمفتن، لكن كل مفتن يجب أن يكون عالما، أي يجب أن يكون مجتهدا. واضح؟ لذلك جاء في كتب الحنفية ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء، هذا في المتن. شرح الشارحون كابن همام كلمة الجاهل قالوا يعني المقلد، فالمقلد لا يولى القضاء، لأن الذي ينبغي الذي يقضي بين الناس ينبغي أن يكون عالما، والمقلد جاهل، ولذلك فالعالم هو المجتهد. وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح وارتكاب المجاز، وإلا العالم هو الذي يقول قال الله قال رسول الله، وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله، إن الله لا يمتد العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يطلب العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا يهواها، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وردوا، اتخذوا رؤوسا يهواها أي مقلدين، لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنة. وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة، لأنه لا يكفيهم إلا مقلد جاهل لا معرفة عنده بالكتاب والسنة. ولذلك تأتي الفتاوى في استبلاغ ما حرم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأتي الفتاوى اليوم من المقامات الرسمية في استبلاغ ما حرم الله لجهلهم بالكتاب وبالسنة. وعليكم السلام ورحمة الله.